أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أدعو الله عز وجل في بداية هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقيمنا وإياكم على طريقه، وأن يكون هذا الشهر بحول الله وقوته شهر بركة وخير وسلام على المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. كما أسأله عز وجل أن يغسل حوبتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يقيمنا على طريقه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. أما بعد، حديثنا عن رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر لا يستطيع يعني أمثالي من يعني طلاب العلم أو الذين يعني يسلكون مسالك العلم ويحبون العلم أن يتكلم الواحد منا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يرقى لمستوى هذا الكلام مهما أوتي من البلاغة والفصاحة وشيء يسير من العلم، إلا أن يلوذ بعد أن يلوذ بالله عز وجل، أن يؤوب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ليرى بنا وكيف تحدث القرآن عن الذي أنزل عليه القرآن. والمتحدث في القرآن إنما هو رب العباد عز وجل، هو الذي يكلمنا. كان الحسن البصري يقول: هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. ونحن إذا أردنا أن نرتقي إلى هذا الـ يعني هذه الدرجات العلى بمقام ومكانة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤوب فورا إلى كتاب الله سبحانه، حيث تحدث القرآن في هذا الكتاب العظيم عن أعظم إنسان عرفته البشرية، الذي أنزل عليه هذا القرآن وما تصدع قلبه، مع أن رب العباد عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فانظر إلى شدة وصلابة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورقة قلبه أيضا عندما كان يسمع يعني لصدره وجيب عندما يقرأ القرآن فيبكي ويهتز صلى الله عليه وسلم. عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ليس رحمة للمسلمين فحسب، وليس رحمة للمسلمين وغير المسلمين فحسب، وليس رحمة يعني الإنس فحسب أو الجن فحسب، ولكنه رحمة للعالمين. وهذه يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه كانت في بدايات نزول القرآن دليل على إطلاق عالمية الدعوة وتحديد الـ يعني مفهوم هذه الرسالة ومقتضى هذه الرسالة ومكانة هذه الرسالة في أن يكون صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس والجن والطير والحيوان والنبات والبيئة التي تحيط بنا. يعني هو إنسان كلما جئته من جانب وجدته رحمة صلى الله عليه وسلم، لأن خلقه كان يسع هذه الكائنات كلها، وتجد أنه في انسجام مع الكون الذي خلقه له ولنا رب العباد سبحانه وتعالى. لو أحببنا في كل حلقة أن نضرب مثلا محددا من يعني أنه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، نقف أولا عند سورة يحفظها صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، سورة الضحى. لما يتكلم رب العباد عز وجل عن حبيبه عليه الصلاة والسلام ويقول له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، الله عز وجل يعني يؤيد رسله بالمعجزات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس دائما بنزول جبريل عليه، لأن نزول جبريل عليه السلام هو إرسال المدد الإلهي وشحن قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الشحنات الإيمانية المتواصلة حتى يستطيع أن يلاقي ويقابل عقبات الدعوة، والدعوة لها عقبات كثيرة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، لأنه كان يتعجب من كلام ورقة بن نوفل لما ذهب إليه وقص عليه ما رآه في الغار، وأخبره ورقة أن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى والناموس الذي كان ينزل على عيسى، وقال له: يعني ما جاء رجل بما جئت به إلا وعاده قومه وأخرجوه. فتعجب وقال: أو مخرجيهم؟ يعني هل القوم الذين نشأ هو بينهم يعني يفكرون في إخراجه من بلدته؟ فتعجب صلى الله عليه وسلم، ولأن قلبه قلب مليء بالخير للناس، فالإنسان المليء بالخير للناس يظن أن قلوب الناس كلها مليئة بالخير، والإنسان المتصدق الكريم يظن أن الناس كلها كرم، والإنسان الصادق في قوله يظن أن كل الناس صادقة في قولها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تأخر الوحي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأت الإشاعات في قريش، والإشاعات سلاح فتاك في أيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ونحن يجب أخذا من هذا الأمر أن نتعلم ألا تصدق الإشاعات، يعني لا داعي لأن نتناقل أخبارا على عواهنها، يعني أخبار المبثوثة هذه على الإنترنت عن فلان وفلان وفلان وفلان وعن المسؤول الفلاني والمسؤول العلاني لا يجب أن ننصت إليها ولا يجب أن ننقلها، ولا يجب أن يأتي إنسان ليقول لي: هل قرأت ما قيل عن فلان؟ هل قرأت ما قيل عن فلانة؟ هل قرأت ما قيل؟ يا أخي والله يعني يجب أن نمسك ألسنتنا. ثم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الأمر الذي لا يعنيك لماذا تدخل نفسك فيه؟ أنت مالك أن فلان حكم عليه بكذا وأن فلان ضيع ماله في كذا وأن فلان عمل الأمر الفلاني بالطريقة الفلانية؟ ألا تدعي أنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي عندما يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ ويقول ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن الآن في رمضان ويجب أن يكون معلم من المعالم، أقول دائما: إذا ذهبت أنت أيها المشاهد الكريم الآن وزوجتك لزيارة بيت من البيوت، زيارة أخ لك، دخلت هي مع صديقتها أو قريبتها في الداخل، وأنت جالس، وعند عودتها معك في الطريق تقول لك: يعني هل رأيت السجادة التي كانت أمامك؟ هل رأيت الثريا التي كانت في السقف؟ هل رأيت الكرسي الذي كنت تجلس عليه؟ أنت لم تركز لأنك كنت جالسا تتحدث مع المضيف، فلا يشغل بالك لون الكرسي ولا شكل الثريا ولا نوع السجادة ولا نوع المشروب الذي قدم لك أو نوع الشاي أو القهوة التي قدمت لك. يعني إذا أنت لا تسأل عن هذه الأمور لأن أنت مركز على أمور أساسية. كثير من أخواتنا للأسف يركزن على هذه المسألة فتستطيع أن تصف لك الكرسي ولونه والسجادة ونوعها والثريا وشكلها وحجمها إلى آخر هذا الكلام. السؤال، هل هذا من الدين؟ هل هذا من اتباعنا لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولا يمت لهذا الاتباع بالشيء أبدا، لأن الإنسان يعني سبحان الله يغمض عينيه. هذا الرجل الذي كان يتردد على بيت شقيق على مدى 30 عاما، شقيق وهو حاتم الأصم، ويقول له شقيق، يقول لزوجته انظري من بالباب، تأتي وتقول صاحبك الأعمى، تقول لا، يقول لها أنا ليس لي من صاحب أعمى. فخرج فوجده حاتم، حاتم الأصم يزور شيخه شقيق على مدى 30 عاما، وتظن زوجة شقيق أن حاتما رجل كفيف من أي شيء، من غضه لبصره، من طأطأة رأسه، من تواضعه، من حيائه، من خلقه، من اتباعه لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد أن ندخل رمضان لنمتنع عن الطعام والشراب من يعني من أذان الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يعني يعني يعني كما يقول العلماء إن ضعفت عن الصيام فلا تقوى على أن تأكل لحوم الناس. يعني أنا ممتنع عن الخبز وعن الأرز وعن النبات وعن الحيوان وعن الشرب الماء في نهار رمضان، هل يأتي ليل رمضان لأكل أنا في لحوم الناس؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لماذا الآن يبغض الأخ أخاه والجار جارة وصاحب البناية السكان الذين عنده يبغضونه وهو يبغضهم؟ يعني البغض البغضاء متقابلة. لماذا لا يحب الإنسان منا أهل زوجته؟ لماذا لا يحب لا تحب المرأة أهل زوجها؟ لأن كلنا إلا من رحم ربي ابتعدنا عن المنهج. ما هو المنهج؟ هو اتباع سنن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أريد أن آخذ هذه الحكمة العظيمة من هذه السورة الكريمة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك يا محمد، وما قلاك يعني ما كرهك. الكراهية لا تكون في قلب مؤمن لمؤمن، لا يكون في قلبك كراهية لزوجتك. لماذا؟ لا يفرق مؤمن مؤمن مؤمنة، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. يعني أنت ترى فيها 30% سيئات لكن فيها 70% حسنات، في 40% سيئات لكن في 60% حسنات، في 50% سيئات لكن في 50% حسنات، لكنك من المصممين على النظر بعين العيب وبعين النقد إلى يعني سبحان الله عيوب الآخرين وإلى مساحة الشر التي يمرحون فيها. ولذلك أنا أقول لو كان الإنسان مؤمنا لا يعني عاش في مساحة الخير التي في الطرف الآخر. والضحى والليل إذا سجى، يا الله عز وجل يقسم سبحانه وتعالى أحيانا بأشياء مما خلق. والضحى، لماذا بدأت السورة بالقسم بالضحى؟ الضحى هو رابعة الشمس، يعني يعني بعد شروق الشمس بمقدار رمحين، يعني بعد ثلث ساعة من من من من شروق الشمس، ده اسمه وقت بدأ وقت الضحى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا العالم كان العالم في ليل بهيم، في ظلام دامس، في بعد عن الله، فجاء هذا الضحى وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو التنظير ما بين الضحى الذي جمع فرعون كما يعني وعظه أو بين له كريم الله موسى، وأن يجمع الناس ضحى، جمع المصريين في وقت الضحى حتى يعني يتابعوا مسألة المنافسة ما بين موسى وبين سحرة الفرعون، بين سحرة فرعون، وأن يحشر الناس ضحى حتى يكون هناك لبس. فالإنسان عندما يضاء المكان أمامه وعندما يضاء الكون أمامه لا يكون شيء مختبئ. فأنت إذا أشرقت في قلبك محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن عندئذ أصبحت أنت في دائرة الضحى. والإنسان كما قال علماؤنا، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. يعني الولد الذي يذاكر بجد، الإنسان المسلم الذي يصوم ليس صوما عن الأكل والشرب فقط، لسانه يصوم عن الغيبة والنميمة والفسق والفجور وشهادة الزور، عينه تصوم عن عدم النظر إلى ما أو عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أذنه تصوم عن أن يستمع إلى الغيبة أو النميمة أو الكلام الفاحش أو البذيء أو الكذب أو الزور، لسانه يصوم عن الشتائم والقبائح، وإن سبه أن سبك أحد أو شتمك فقل اللهم إني صائم. يا أخي الناس مش كل الناس ملائكة، ليس كل الناس عثمان بن عفان، ليس كل الناس عمار بن ياسر، ليس كل الناس بلال بن رباح، لا، الناس فيهم الطيب وفيهم غير الطيب، فيهم الحسن فيهم القبيح، فيهم المستقيم فيهم المنحرف، فيهم الهادئ الأعصاب المهذب وفيهم بذيء اللسان والعياذ بالله رب العالمين. وأنت يجب أن تحتمل الناس. القضية لو أننا عشنا بين ملائكة لما ظهرت فينا أخلاق الصبر، لأن الصبر هو إنما هو نصف الإيمان. وأنت تتعلم، يقول ربنا يعني إن الله مع الصابرين. يعني لماذا الله مع الصابرين؟ لأن الإنسان إذا صبر ظفر، ومن أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. وقال علماؤنا لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع، لكن استفد أن المصيبة عندما تأتي تكون تمحيص لك ورفع درجات تكفير سيئات، وأن تلجأ إلى الله وأن تدعو إلى الله بحرقة وأن تلجأ باب الله عز وجل وأن تقلع عن المعاصي. هذه من ثمرات المصائب والابتلاءات، ونحن كلنا في الدنيا مبتلى، لا أحد في الدنيا إلا وهو يبتلى، كل يبتلى على قدر إيمانه، فإن كان إيمانك قويا كان الابتلاء أشد. ذلك قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى. الضحى يعني مسافته قليلة، مسافة الضحى قليلة، والضحى ولكن الليل مسافته طويلة. دليل على إيه؟ دليل على أن المؤمنين بين الكافرين قلة. يعني اليوم إحنا إذا كان على وجه هذه البسيطة 6 مليارات من البشر، بالله عليك كم واحد فيهم في الستة مليار؟ يمكن 1.5 مليار، وال4 مليار وأكثر غير موحدين والعياذ بالله رب العالمين. في اللي جعل لله زوجة، واللي جعل له ولد، واللي قال نحن أبناء الله وأحباه. يعني إذن ليس كل الناس قد آمنوا وأيقنوا أن الله واحد لا شريك له. فإذن الليل بالنسبة للضحى طويل، الليل ممكن يكون 10 ساعات والضحى مقداره 2 أو 3. فمقدار مساحة الخير في الدنيا إن لم تنضبط بدين بالنسبة لليل المعاصي والفوضى قليل. بدليل اليوم كم فضائية تستطيع أن تقول أنا أطمئن أن يجلس أولادي أمامها في رمضان حتى يرتقوا مع شهر الصيام؟ كم واحدة؟ 3 فضائيات؟ 5 فضائيات؟ طب كم فضائية يعني تبعدك عن الله وتنسيك ذكر الله، ويعني يحرم ما يعرض عليها في غير رمضان ويكون في رمضان أشد حرمة؟ ما شاء الله، عشرات. طيب القائمون على أمر هذه الفضائيات ماذا سوف يقولون لله رب العالمين عندما يقول: ماذا صنعتم لعبادي في رمضان؟ انتم كان عندكم كاميرات وعندكم وسائل الاتصال وعندكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله القدرة الإعلامية وعندكم الصناعة الإعلامية ودرستم في كليات الإعلام وما شاء الله مخرج ومصور وفني ومعد ومش عارف ديكور، يعني قصة كبيرة وأموال طائلة. طيب ماذا صنعتم بهذه النعم؟ هل استخدمتم هذه التقنية في تقريب الناس من رب الناس؟ هل استخدمتم هذه التقنية أو هذه التكنولوجيا في في في في يعني في في في أن جعلتم الناس يتبعون رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم؟ طب بلاش السؤال هذا. أنا أقول هل لو أن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم جلس أمام فضائية عربية في دولة إسلامية، هل يجلس لمدة ساعة يشاهد ما يقع على الشاشة؟ بلاش. لو أن عمر رضي الله عنه دخل إلى بيوتنا وشاهد ما نشاهده، ماذا يقول عمر؟ هل يقول هذه عائلة مسلمة؟ هل يقول هل هؤلاء هم المسلمون؟ يا أخي والله احنا نريد مراجعة الحسابات، نريد أن نتقي الله رب العالمين. أنا أنبه، يعني أنبه القريب والبعيد، أنبه المريدين والأحبة من رجال ونساء، أقول إياكم في رمضان أن تضيعوا وقتكم فيما لا يرضي رب العباد عز وجل. لماذا؟ لأن الناظر إلى مثل هذه الأمور ما الذي يكسبه؟ المتابع لمثل هذه الأمور ما الذي يعود عليه؟ يجب أن يتقي رب العباد في وقته. سوف نسأل عن أربع، عن شبابنا وعن عمرنا وعن أموالنا وعن علمنا. طيب نهيك عن الأموال والعلم، خليك في الشباب والوقت. طيب إذا ضيع شبابنا أوقاتهم أمام، أنا أبلغني أحد الإعلاميين أن هناك 100 مسلسل عربي سوف يعرض على الفضائيات العربية. طب 100 مسلسل لما نقسمه على اليوم، ها بالله عليه، أين رمضان؟ أين شهر الصوم؟ أين القرآن؟ أين صلاة التراويح؟ أين مجالس العلم؟ أين صلة الرحم؟ أين غض البصر؟ أين صم الآذان عن ما لا يرضي الله عز وجل؟ أين أين أين يعني أين؟ وتضع تفتح قوس وسبحان إلى ما شاء الله. ماذا يقول هؤلاء لله رب العالمين يوم القيامة؟ أخذنا أموال المؤمنين ضيعناها فيما لا يرضي الله. والله أنا أرجو أن يراجع كل واحد منا نفسه، ولا تعلق على شماعة الآخرين أخطاء. ولذلك يجب أن تعود وتؤوب فورا وتقرأ قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قلاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تركك وما ودعك وما أبغضك. ولذلك يمن عليه قائلا: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. سوف ترى أن الآخرة وهي الأيام القادمة خير لك مما مضى. سوف ترى أن الآخرة يوم أن يقف البشر جميعا بين يدي رب العباد عز وجل، تقترب الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، ويعني يتمنى بعض الواقفين في أرض المحشر أن لو ذهبوا إلى النار ولا يطول المقام بهم هكذا، فيذهبون إلى آدم أبي البشر: يا أبانا ادع الله لنا عسى أن يبدأ الحساب. يقول: لا، وما أخرج أباكم آدم من الجنة إلا المعصية، لست لها. اذهبوا إلى نوح: يا نوح يا نبي الله، سبحان الله. يقول: لست لها. اذهبوا إلى أخي إبراهيم، يقول: أنا قد كذبت. اذهبوا، طبعا وما كذب صلى الله عليه وسلم، لكن أدبا يعني قال: إني سقيم، ويعني كما نعلم بقية القصة. اذهبوا إلى أخي موسى، يذهبون إلى كريم الله موسى، يقول: لست لها. اذهبوا إلى روح الله عيسى، يذهبون إلى عيسى عليه السلام، فيقول: أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ اذهبوا إلى أخي محمد. فتذهب البشرية والإنسانية إلى رسول الإنسانية كي يدعو رب العباد عز وجل حتى يبدأ الحساب، فيسجد لله سجدة ويفتح الله عليه من محامده، يقول له ربه برحمته وفضله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يبدأ الحساب. فعندما يبدأ الحساب ماذا نقول لله يوم القيامة؟ أحبتي في الله، نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل مع رسول الإنسانية. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. هذا البرنامج برعاية توين، شبكة الشاشات الإعلانية داخل المباني. منذ البداية كان لشركة التجهيز هن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. في ناس كثيرة لا تعرف الأمور متشابهة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يضع الغبش في قلبه وسحابة الذنوب تستر عنه نور الشمس وضوء القمر، ضوء الشمس ونور القمر، عندئذ لا تتضح أمامه المسالك، لا تتضح أمامه الطرق، لا تكون الطرق واضحة، لا يكون الطريق واضح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وهو رسول الإنسانية قال: تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني ما ترك لنا من خير يؤدي إلى خير إلا ووضحه وبينه وحسن عليه، وما ترك لنا من شر أو قريب من الشر إلا وبينه ووضحه ونهانا عنه. ولذلك أن الله من فضله ورحمته جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن هذه لنا فيها يعني كلام آخر إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. لكن أقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. رب العباد عز وجل إذا أنت رضيت بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كيف؟ يقال أن بعض من الشباب جلسوا في زمن الحجاج، فجعل كل واحد منهم يفتخر، يقول: أنا ابن فلان الفلاني، وأنا ابن أكبر تاجر في في في في دمشق، وأنا ابن أكبر مش عارف إيه، وأنا ابن المسؤول الفلاني. ولد فقير بينهم قال لما جاء الدور عليه: وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكته. يا الله، أنا ابن آدم، وابن آدم هذا فيه أمران: أمر يجب أن يتواضع لله عز وجل لأنه خلقه من تراب، من من من من نطفة، يعني سبحان الله، يعني جعلها رب العباد في قرار متين ثم صار إنسانا سويا. يعني كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما يرى الإنسان نفسه أن أصبح له حول وله طول وله مال وله عزوة وله مكانة اجتماعية، إذا به يطغى على عباد الله والعياذ بالله رب العالمين. أما الأمر الثاني أن ابن آدم يجب أن يفخر كما قال علي: ومما زادني فخرا وتيها وكتب أخموصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهو صاحب لواء الحمد، وهو أول من يعني يأتي على الحوض، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، الذي يعني يعني يعني لا تفتح الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. حتى من حنوه على الآخرين يقول: بينما بين أقعقع حلقة الجنة إذا بامرأة تسبقني تريد أن تدخل معي أو قبلي بمعنى الحديث، فأقول: من أنت يا أمة الله؟ تقول: أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فتدخل في معية النبي صلى الله عليه وسلم. يفسرها الحديث الآخر الذي يقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. أحبتي في الله، يدخل علينا الشهر الكريم وهناك أبناء وبنات كثر غيبت آباؤهم وأبناء وأمهاتهم تحت أطباق الثرى. من لهم بعد الله إلا نحن؟ من لهم إلا أتباع رسول الإنسانية؟ من لهم إلا الراحمون الذين سوف يرحمهم الرحمن؟ من لهم إلا نحن؟ عندما فيها أربع فوائد. الفائدة الأولى، يريد نعمل هذا، مش مسألة أنا أروح أعطيه طعام في بيته، لا، فرحه، هات وسط أطفالك. الفائدة الأولى: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. من مسعى على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وأفضل بيت بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. وروي في الأثر أنه إذا بكى اليتيم قال رب العباد عز وجل: من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. فانظر إلى التطبيق العملي الذي يجب أن يكون استنانا بما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاليتيم أول شيء لما تجيبه في بيتك فأصبحت انت كافر لليتيم. الأمر الثاني أن في فريضة منسية عندنا، وهي إدخال السرور على المسلمين، وبالذات لما يكون مسلم ضعيف. يعني يا سلام لما تجيب في رمضان ده للمريض دواءه، تكفل بدوائه، تكفل بعلاج بنته المريضة، تكفل بعلاج أخته أمه التي لا تستطيع أن إيه؟ أن تعالج في المستشفيات الخاصة أو غيرها. يعني إدخال السرور على المسلمين. الأمر الثالث أن اليتيم يشعر أنه ليس منفردا في هذه الحياة، بل أن الحمد لله رب العالمين المسلمين ما زال فيهم الإيه؟ الخير. الأمر الرابع أنت تكرم اليتيمة لأنك تكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم يتيم عرفته البشرية. ولذلك يقول ربنا ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. في معنى آخر فريد في مسألة اليتم، يقول العلماء اللغة الشيء اليتيم هو الشيء المنفرد، يعني يقول در يتيمة، يعني در لا مثيل لها. وكأن رب العباد عز وجل يعني ما وجد في هذه البشرية درة أضوى ولا أنور ولا أفضل ولا أنقى ولا أتقى ولا أحسن ولا أجمل ولا أرق ولا أوصل بالله عز وجل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتما للنبي. يعني كم هو الحديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شاء الله نعدكم إن كنا من أهل الدنيا أن نلقاكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذه الحلقات عن رسول الإنسانية صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، إلى أن نلقاك على حوض الكوثر لنطمع في فضل الله وكرمه أن نشرب من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إن ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من الدعاء في هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.